هذا الساكن الكتب الذي نصحه عليه المساجد الرافعه للعالمين، نصحهم بان يضعوا الكتب التي ارشدت اليها الجهه المسؤوله عن هذا وهي وزاره الشؤون الاسلاميه. وقد كتبوا اليهم الانسان بان يدرس الناس الكتب النافعه مثل الاصول والتوحيد والقواعد الاربعه، هذه هي التي ينبغي ان يعلمها الناس. ويقرأوا عليهم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب رياض الصالحين او في مختصر البخاري او مختصر مسلم، ويقرأوا عليهم من التفسير كتفسير ابن سعدي او تفسير ابن كثير، ويقرأوا عليهم من السيره النبويه كمختصر سيره ابن هشام او غيره من الكتب. هذا هو الذي ينبغي ان يقرأ في منع الناس، وما عدا ذلك لا يستغرب به. هذا هو الذي نفع الناس بما سبق، انما كان من هذا الجنس اللي من هذا الضوء الذي فيه تفسير كلام الله او اسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم او السيره، هذا لا باس به، وان كفى من ذلك النافع للناس من سوره اهل العلم. اما ما عدا ذلك مما سلط على الناس مما لا فائده فيه فلا ينبغي ان يقرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.